طوبى لمن وجد عرف المعاني من أثر هذا القلم الذي إذا تحرك فاحت نسمة الله فيما سواه وإذا توقف ظهرت كينونة الإطمئنان في الإمكان تعالى الرحمن مظهر هذا الفضل العظيم قل بما حمل الظلم ظهر العدل فيما سوى وبما